بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ الدكتور القاضي برهون أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد عرفنا أن نتحدث عن موضوعات أو في موضوعات تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم عند دخول شهر ربيع الأول ونحن فيه الآن. أول هذه الموضوعات دلائل تتعلق ببعثة النبي عليه صلى الله عليه وسلم، دلائل نبوية يعني معجزات، الأمور التي أيد الله بها نبيه كما أيد الأنبياء السابقين، معجزات جعلها الله لأنبيائه ورسله تتحدى أقوامهم من أجل أن يعرفوا أن هؤلاء الذين بعثوا إليهم إنما هم من الله عز وجل، أي بعثهم الله لهم ليدعوهم إلى دين الله عز وجل. أيها المسلمون، إن الله أعلم حيث يجعل رسالاته، فاصطفى أنبياءه ورسله من خير النوع الإنساني، وقد اصطفى نبينا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام من بني هاشم، وقد جاء اصطفاء الله له في حديث واثلة بن الأصقع قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني، اصطفى بمعنى اختيار، واصطفاني من بني هاشم. رواه أحمد ومسلم والترمذي. لقد علم الله عز وجل أن رسله سيلقون عنادا وصدودا وجحودا من أقوامهم، فزودهم بما يقوي حججهم من خوارق ومعجزات لا قبل لهم بها، تتحداهم وتعجزهم، تكون دلائل على صدق نبوتهم وما بعثهم الله به من توحيد الله وعبادته وحده وخير واستقامة في الحياة على شرائعه، تطهر بها نفوسهم وحياتهم في الدنيا من رجس الشرك والوثنية في الاعتقاد وتناول المحرمات في المأكل والمشرب، وتطهر بها العلاقات الجنسية بين الرجال والنساء لتوالي النسل عبر الزمان من علاقات حلال. عباد الله، لقد أيد الله رسوله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام بدلائل كثيرة متنوعة في غاية من التحدي للمشركين وغيرهم، كانشقاق القمر وسلام الحجر والشجر عليه، وحنين الجذع من فراقه، ونبع الماء من بين أصابعه أصابع يديه، وتكثير الطعام القليل، وإخبار الذئب الراعي بالنبي أنه يحدث الناس بأنباء ما قد سبق، وانقياد الجمل النافر الهائج وسجوده له، وغير هذه الدلائل التي تدل على نبوته، وغيرها من دلائل نبوته الكثيرة، وأعظمها كتاب الله الخالد المعجز، قرآن، جعله الله معجزته الخالدة التي يتحدى بها فصحاء العرب. ولو لم يكن من المعجزات الدالة على نبوته وصدقه غير كتاب الله تعالى لكفى، فكيف وله من المعجزات المختلفة الكثير. في صحيح مسلم عن جابر بن سمورة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث. إني لأعرفه الآن، يتحدث الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع نخلة، جذع نخلة، فلما اتخذ المنبر، أي لما جعل للرسول المنبر يخطب عليه، حن الجذع كأنه تبكي، حن الجذع فأتاه فالتزمه فسكن، أي بحال ينقولوا جاء وذل يدعو عليه أو لا، بحال يسكت بحال يسكت صبي صغير فسكن. وفي رواية عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع في يوم الجمعة، فلما جعل المنبر تحول إلى المنبر فحن الجذع فأتاه النبي فمسحه. في جامع الترمذي وصحيح ابن حبان وسنن البيهقي من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا من حوائط الأنصار، حل حديقة دير بها الحيط، حائطا من حوائط الأنصار فإذا فيه جملان يضربان ويرعدان، هجين جملان، فاقترب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهما فوضعا جيرانهما بجوج بالأرض، فقال: من معه؟ أي الصحابة اللي كانوا معه. فقال: من معه نسجد لك، احنا نسجد لك، الحيوانات الجمال تسجد لك ونحن اللي بشر ونعرف معنى السجود، نحن نسجد لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد، ولو كان أحد ينبغي له أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما عظم الله عليها من حقه. فاسمعنا أيتها النساء، اسمعنا حقوق الأزواج، وفي نفس الوقت الأزواج رغم تسمعوا حقوق النساء حقوق متبادلة، لكن شوف عظم حق الزوج، سبحان الله، أين نساؤنا من هذا؟ وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة الليثي، وهو صحيح بشواهده. ويشهد له حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: بينما نحن قعود مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه آت، جاء واحد من الناس، قال: إن ناضح آل فلان، ناضح هو ذاك الجمل اللي كيسقيو عليه اللي كدور بالثانية، إن ناضح آل فلان قد أبقى أهرب، قد أبقى عليهم أو امتنع عليهم، ما قدوش يوصلوا له. قال: فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهضنا معه، فقلنا: يا رسول الله لا تقربه، رهيج ما تقربش منه، فإنا نخافه عليك. فدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما سمعش كلامهم لأنه هو في حماية الله. فدنا رسول الله من البعير، فلما رآه البعير سجد، ما نحذر رسول الله. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده على رأس البعير فقال: هاتوا السفار، فحل الجم فحل الجم، هاتوا السفار. قال: فجيء بالسفار فوضعه في رأسه وقال: ادعوا لي صاحب البعير، هو تدعي على مولاه على صاحب البعير. قال: فدعي له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بعير؟ وش عندك جمل؟ حلال جمل ديالك؟ ألك بعير؟ قال: نعم. قال: فأحسن علفه، احسن له، فأحسن علفه، علفه مزيان، ولا تشق عليه في العمل، ما تكلفوش أكثر من طاقته. شوفوا الإسلام بجة، شوفوا رحمة الإسلام، ولا تشق عليه في العمل. قال: أفعل، يعني أفعل يا رسول الله. قال: فقال له أصحابه: يا رسول الله، بهيمة من البهائم تسجد لك لعظم حقك، فنحن أحق أن نسجد لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا من أمتي يسجد بعضهم لبعض لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن. عباد الله، هذه بعض دلائل نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام، وهي كثيرة جدا لبيان عظمة النبوة وصدقه فيما بعثه الله به. ولقد ألفت في دلائل نبوته مؤلفات، ومع ذلك لا يجوز لأحد أن يرفع الأنبياء فوق بشريتهم. يبقى النبي بشر، له كل التقدير وله كل الاحترام، والإيمان به واجب، وطاعته واجبة، واعتقاد عصمته واجبة، لكن ما تهزوش من مكان البشرية وديروا مع الله مكان الله. وإن كانوا أفضل بني آدم، لا شك الأنبياء أفضل بني آدم، عصمهم الله وجعلهم أصدق الناس وأخشاهم وأتقاهم له وأحسنهم أخلاقا وأصبرهم على الفقر والأذى. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على تربية أصحابه على التوازن والتوسط والاعتدال في الاعتقاد والأقوال والأعمال، والبعد عن التطرف والتنطع والغلو فيه أو في من يظن فيهم الصلاح، سدا للضرائع المؤدية إلى الوقوع في الشرك. روى الأئمة أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. الغلو في الاعتقاد، والغلو في الطاعات، حتى يتجاوز الإنسان الحد الشرعي. ما هو الغلو؟ الغلو في الاعتقاد أو في الدين التشدد ومجاوزة الحد. والإسلام دين الاعتدال، والرسول صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الغلو في كل شيء، ما يتجاوزش إذا الحدود. في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون 3 مرات. قال الإمام الخطابي تشرح التنطع: المتنطع المتعمق في الشيء كثر من اللازم، يسولك وتجاوبه ويزيد يبحث على أخرى، على أمور أخرى، حتى لو مشيت معها تسوله فوق المستوى ديالو، معناه ما بغيش ياخذ الامور اللي هي عاديه اللي يقعد عليها، يبقى يبحث حتى يوصل شي حاجه اللي ما تعجبوش واللي ما يقدش عليها. المتنطع المتعمق في الشيء المتكلف بالبحث عنه. قلت: هو المبالغ المتشدد في التنطع، هو التعمق في البحث والسؤال عما يصعب فهمه او ادراكه. فالتعمق كالغلو، والمتعمق كالمغالي في الاعتقاد او في العمل او في البحث عن بواطن الامور أو في المدح، يمدح حتى يقول ما يكون إثما عليه. في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني الإطراء، المدح بل المبالغة في المدح، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، أطراه حتى ترفعه المقام الألوهية، كما أطرت النصارى من مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. يعني ما تخرجونيش عن الإطار ديال العبودية، أنا عبد لله. لكن لما سمعش أنه عبد لله وتجعلوه حاله بحسائر الناس، لا، لا بد من الاعتقاد عصمته، ولا بد من اتباعه، ولا بد من طاعته، ولا بد من تقديره واحترامه، ولا تقول فيه ما لا يرضاه لو سمعه، وما لا يرضاه الله عز وجل، لأنه نبي الرسول بشر، إيه، ولكن قمة البشر في كل شيء. أما الإطراء فما هو؟ هو الغلو ومجاوزة الحد. إذا الإطراء حل غلو، ولكنه هو الغلو نفسه أكثر، ومجاوزة الحد في المدح والكذب، كأن يقول المادح في الممدوح ما ليس فيه، تبقى مدحو تقول ذلك الشيء اللي ما يجيش عليه واللي مشيفه، أو ليس من حقه مما لا يجوز قوله فيه. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الغر الميامين وعن تابعين لهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، لقد نهى الله أهل الكتاب عن الغلو في الدين بقولهم في عبده ورسوله عيسى ما لا يجوز لهم قوله فيه. قال تعالى في سورة النساء: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. إنما المسيح عيسى عبد الله ورسوله، ما تقولوش فيه كلام ذلك، فهو ابن مريم. كذب النصارى في قولهم إن عيسى هو الله، هذا مش الغاية في الغلو، مش تعرفوا معنى الغلو، عيسى هو الله. وعيسى كيتبرأ ويقول أنا عبد الله ورسوله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، سبحان الله، وكلها مذكرة في القرآن. إنها مقالة في غاية من السوء والغلو في عيسى عليه الصلاة والسلام، وهو بريء مما قيل فيه، وقد برأه الله مما قالوا، فهو عبد الله ورسوله، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته. قال الله تعالى في سورة المائدة: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم. وقال أيضا في السورة نفسها: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، سبحان الله، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا من عذاب أليم. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. إن عيسى عبد الله ليس شريكا مع الله، وهو رسول الله، بلغ عن الله ما أوحى الله به إليه، وما هو بكاذب أبدا على الله، أي فيما بلغ فيما قال. وكذب اليهود على عيسى وأمه بقولهم إنه ابن زنا قبحهم الله، وهذا مذكور عن اليهود والعياذ بالله. وإنه ليس بنبي، وإن أمه بغي من البغايا، قبحهم الله، ما أفحشه من قول وما أكذبهم فيه وما أشنعه. لقد قال الله عن مريم أم عيسى: وأمه صديقة، وأمه صديقة. ولقد أرسل الله إليها جبريل فتمثل لها بشرا سويا، فاستعاذت بالله منه، فأخبرها أن الله أرسله إليها ليهب لها غلاما زكيا، كما جاء في قول الله تعالى في سورة مريم: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. قالت: لا يكون لغلام ولمسني بشر ولم أكن بغيا. قال: كذلك قال ربك وعلي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. فحملته. كأنها تبين شر ما قالوا، ويذكر القرآن عنها ذلك: ولم يمسسني بشر، منين غادي يجيني هذا الولد؟ وقد اتهموها أنها باغي والعياذ بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل، نسأل الله العفو والعافية، لا إله إلا الله. وكذب اليهود على عيسى أيضا بادعائهم قتله، كما في سورة النساء. قال الله تعالى في سورة النساء: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم، الاتباع الظن، وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. وانظروا ماذا عانى الأنبياء والرسل من أقوامهم. ولهذا إذا كذب اليوم على العلماء وشوهوا وقيل فيهم ما ليس فيهم واتهموا بما ليس فيهم، لا ما يعجب الإنسان، ما يجيش لك شيء. شوف الأنبياء ماذا قيل فيهم، سأل الله السلامة والعافية. وكاين الناس اللي مريقلين على الشر والعياذ بالله، وألسنتهم نسأل الله العظيم كثار من موقف يحصل بالعسى تقول ما لا تعلم. إنهم ما قتلوا عيسى يقينا وإنما شبه لهم فقتلوا المشبه لهم. صحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل من شهد هذه الشهادة بهذه الأمور التي مذكورة في الحديث. أيها المسلمون إننا نشهد لله بالإلهية والوحدانية ولنبينا بالعبودية لله والبعثة بالرسالة الخاتمة وتبليغها ونشهد بعبودية عيسى لله وأنه عبد الله ورسوله وأمه عذراء طاهرة صديقة وأن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه بقوله كن فكان كما خلق آدم من تراب أي خلق عيسى بقوله كن فكان كما خلق آدم من تراب. إن عيسى ليس كلمة الله وإنما كان بالكلمة والكلمة يكون وهو من روح الله أي من خلقه مشير منه بمعنى بعض منه كما يدعي النصارى أي من خلقه وهو من روح الله أي من خلقه فقول الله روح منه أي خلق من خلق الله أضيف إليه تشريفا فمنه ليست للتبعيض يعني هذا من هذا أو قل هذه أي هذه اليد من هذا الجسم ليس للتبعيض هذا بعضي بعض الجسم لا والكم مثلا بعض من الجلباب هل يقال هذا في روح منه بمعنى بعض منه لا أعوذ بالله لا فمنه ليست للتبعيض كما يدعي النصارى وليست جزءا من الله تعالى تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فمين للابتداء كما يعرف النحويون فمين للابتداء فهي روح صادرة من الله عز وجل خلقا أضافها الله إليه إضافة المخلوق إلى خالقه تشريفا كما يقال عبد الله وناقة الله وبيت الله بيت الله نحن في بيت الله ناقة الله وسقياها كما في القرآن عبد الله ورسوله كما سمعتم تضاف أضافها الله إليه إضافة تشريف من الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أمته عن الغلو فيه برفعه فوق بشريته أو طلب الناس منه ما لا يقدر عليه أو الاعتقاد فيه أن الكون بيده يتصرف فيه كيف يشاء أو نفي العبودية عنه أو إشراكه في العبادة مع الله أو الاعتقاد فيه أنه يعلم الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله. الأنبياء إذا علموا شيئا فمما علمهم الله لا أنهم يعلمون الغيب أصلا لا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في أرحامه وما أدري نفسه ماذا تكسب غدا وما أدري نفسه في أي أرض تموت الله عليم خبير. وقد قال الله في سورة الأعراف قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال أيضا في سورة يونس قل لا أملك نفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله كل أمة نجاة. إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وإن فضلوا على غيرهم بمزايا وخصائص كثيرة بشر يأكلون ويشربون وينامون ويمرضون ويجوعون ويتألمون ويغضبون بمعنى تجري عليهم العوارض التي تجري على البشر لكن في حدود الله يعصمهم من أن يقعوا فيما يقع فيه غيرهم من الأمور التي لا تسمع أو لا تقال كلها في حدود إلى غير ذلك من الأراضي الجائزة في حقهم لكنهم أطهر وأصدق البشر كما قلنا سابقا. عباد الله لقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تربية صحابته بشرع الله فتناقلت أجيال الأمة بعدهم على توالي الأزمان ويتواصل الإيمان بشرع الله والعمل به إلى قيام الساعة فتستمر بلا انقطاع التربية على التوحيد الصحيح وسلامة الاعتقاد في الله، ثم في كل ما يجب الإيمان به، ولا ينقاد الإنسان لهواه فيعبد الله بهواه، أو يقول في دين الله بهواه، أو يعتقد في نبيه ما هو من حق الله، أو يقول فيه ما لا يجوز قوله، أو يعتقد في بعض الناس حتى ولو كانوا صالحين فضلاء ما لا يجوز اعتقاده فيهم، أو يعتقد في بعض مظاهر الكون ما لا يجوز. فالكون بكل ما فيه مخلوق من خلق الله مربوب لله سبحانه وتعالى، والدين توحيد صحيح، وعبادة مشروعة صحيحة، وأحكام شرعية صحيحة، هذا هو الدين. أسأل الله لي ولكم الهداية والسداد في الأقوال والأعمال والاستقامة على الإسلام، إلى أن يتوفانا الله وهو راض عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ولا حول ولا قوة إلا به. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ورض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن السادة الباقين من العشرة المبشرين بالجنة، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن تابعينهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارحمنا بمحبتهم واجعلنا على آثارهم، ولا تخالبنا عن نجيهم وطريقهم، يا أكرم المجيب ويا خير المستجيب. ووفق اللهم الملك محمد السادس لما تحب وترضى. اللهم أري الحق حقا وارزق اتباعه، وأريه الباطل باطلا وارزق اجتنابه، ووفق لكل خير وأعنه عليه، وأصلحه وأصلح ولي عهدهم ولي حسن، وأنبت نباتا حسنا. اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا وأزواجنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلحنا وأصلح بنا وكلنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم كلنا ولي ونصير، فهدنا صراطك المستقيم، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم هدنا صراطك المستقيم، اللهم هدنا واهد بنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لآبائنا ولأمهاتنا ولأشياخنا ولمن له الحق علينا، إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، واشفِ اللهم مرضى المسلمين أجمعين. أيها الأخ الكريم، نشكرك على حسن إصغائك وطيب متابعتك، وللوقوف على المزيد من المواد الصوتية المرجو زيارة موقع فضيلة الشيخ الدكتور على الشبكة العنكبوتية www.barhoon.com.